من طعام وشراب سواء كان حلالا أم حراما، لأن البطن سوف يتلف وهو أول ما ينتهي من الإنسان. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.